ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، إنما كنتم في أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقد عدنا إلى برنامجكم الأسبوعي البيوت الآمنة في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. أدعو الله عز وجل أن يؤمن بيوتنا ومجتمعاتنا ودولنا العربية والإسلامية من كل مكروه وسوء، وأن يطرد عنها شياطين الإنس والجن، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وألا يؤاخذنا رب العباد بما فعل السفهاء منا، وأن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه، وأن يجنبنا سوء الأخلاق لا يجنب سوءها إلا هو سبحانه وتعالى. أما بعد، أحيانا الإنسان منا ينسى أنه من تراب، وكما قال العبد الصالح لصاحبه في سورة الكهف: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ إذن الإنسان بهذا الإهاب الترابي قد ينسى نفسه أحيانا، نسى الطين ساعة أنه طين حقير فصال تيها وعربد، وكسى الخز جسمه فتباهى، وحوى المال كيسه فتمرد. يا أخي لا تمل بوجهك عني، ما أنا فحمة ولا أنت فرقد، أنت لا تأكل النضار إذا جعت، ولا تشرب الجمان المنضد، أنت مثلي من الثرى وإليه فعلام يا سيدي التيه والصد. هكذا قال شاعرنا لهذا الطين الذي نسي ساعة أنه طين. كلنا من طين، ليس هناك طين يعني درجة أولى وطين يعني متوسط وطين، لا، كل من طين، كلكم لآدم وآدم من تراب. قد تختلف نوعية التربة التي جينا منها، هذا لا ننكره، هذه تربة ذهبية، هذه تربة طينية، هذه تربة رملية لا يصلح فيها خير ولا معروف، هذه تربة أو صخر جلمد يعني من جرانيت لا يلين صاحب القلب القاسي الذي قال فيه: فويل لقاسية قلوبهم من ذكر الله. في ناس قلوبها قاسية، هؤلاء عندهم مرض كبير نريد أن نتعرف عليه في هذه الحلقة، وهو مرض تضخم الذات، أو يعني إذا قيل بالمصطلح الشرعي في السنة المطهرة العجب. العجب ده عبارة عن شرك خفي، إنسان معجب بعلمه بماله بصناعته بمنظره بمركزه الاجتماعي بوضعه في سبحان الله في المجتمع، الطالب المتميز شعر انه افضل ولد في الصف الدراسي، فانا العبقري، انا رقم واحد، سبحان الله الرجل صاحب المال قاروني النزعة، انما اوتيته على علم عندي. يقول مال من؟ تقول له يا رجل مال الله. يقول له وانا فاهم، بس انا بتعبي عملت دراسة جدوى ووصلت الليل بالنهار، حتى ان بعض العلماء الذين يعني يؤثرون في الناس اذا خطر بهم انه ليس انه هذا ملكاتهم وعقلهم وعلمهم وانكبابهم على البحث والدراسة وصلوا الى قلوب الناس، هذا عجب، لانه من الواجب الا يرى الا فضل الله عز وجل عليه، العالم، الحاكم، المدير، الطالب، المعلم، المهندس، الطبيب، كل انسان لا يجب الا ان يرى، او يعني يجب الا يرى الا فضل الله سبحانه وتعالى. دخلوا على احد العلماء، قالوا له ان رجلا اخا لنا في الله يريد ان يدخل على حاكم ظالم فيعظه. قال: اخشى عليه الصوت عشان يمسكه يجي. قالوا انه يتحمل، يعني هو يحتسب جلد قوي. قال: اخشى عليه السيف، ممكن الرجل في لحظة كده كان واحد يطلع زي الحجاج. قال: هو يحتسب ويحتسب ذلك لله، جلد قوي. قال: اذا اخشى عليه العجب. العجب ان يملي عليه او تملي عليه ذاته انه قوي وانه جلد وانه صبور وانه يتحمل. الكارثة الكبرى ان صاحب المال مثلا اذا رأى ان المال الذي كسبه انما هو ماله وليس مال الله. ما ربنا سبحانه وتعالى ما احنا نخالف الايات نقراها ولا نعيها احيانا. يعني انفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. انا مستخلف. اذا انا مش صاحب المال. عندي وكالة. امنني رب العباد عليها. هذه الوكالة تقتضي مني ان اراعي ان هذا المال انما هو مال الله. فالانسان لما ينسى انه مال الله ويذكر انه ده ماله هو ويميل اليه قلبه عندئذ يمنع عند العطاء. قل فيها ايه؟ انا انفقت عليكم. انا حولتكم من كذا لكذا. يمن الرجل الغني على زوجته. يقول انت كنت اسرة في الحضيض ومن السوقة والدهماء. وانا كنت من طبقة الإليت ومن طبقة النخبة. يعني ولدت وانا في فم ملعقة من الذهب ورفعت خسيستكم. الله. شوف التورم. ده انسان مسكين. عنده يعني شوف لما يكون واحد ثبت في جسده انه عنده ورم يلحق الاطباء يا جماعة اعملوا في الورم ده شيء. اما جراحة او استئصال او طب ورم العجب ده كيف يعني سبحان الله يعني يعرفه الانسان. امنا الطاهرة ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها لبست يوما قالت لبست يوما درعا جديدا. لبست ثوب او خمار او شيء جديد او عباءة جديدة. فجعلت انظر اليه ويعجبني. قال ابو بكر رضي الله عنه يا عائش يدللها هل اعجبك؟ قالت نعم يا ابتي. قال الان ان الله لا ينظر اليك. يا الله الله لا ينظر اليها. قالت فتصدقت به. رأت خلعت سبحان الله. وابلغت اباها ان يكفر عنك. يمكن ربنا سبحانه وتعالى يكون تاب عليك من نظرة العجب تلك. طب عايزين في هذه الدقائق نقول اسباب تضخم الذات او العجب وكيفية العلاج عشان لا اترككم هكذا في حالة نكد. انا مش جاي اعمل ليه؟ لان البيوت لا تأمن ونحن نتكلم عن البيوت الامنة وفيها من هو متورم اللي عنده ورم العجب ده. يعني والله انا كنت يمكن اظن ان كنت يعني ربما تحدثني نفسي نسمي الحلقة ورم. بس كلمة ورم دي يعني كده يمكن ولدنا المخرج السلطان يعترض عليها ولا يعني الفنين يقول لك ورم على صعبة فعلا. لان خلينا يعني سبحان الله. فعشان يكون بس الاسلوب يعني سهل وسهل. اول شيء من اسباب العجب وجذوره الجهل بالله عز وجل. اكون جاهل بالله. جاهل عن الله. لا اعرف مقام الله سبحانه وتعالى. لا اعرف انني عبد صغير لا اسوي شيء. سبحان الله. أو يعني انا ما انا في هذا الكون. المجلة التي نحيا داخلها واحنا عايشين على جزء بسيط على على على سطح هذه البسيط. كم انا سبحان الله كم انا في هذا الكون. تركب الطائرة وتنظر الى البلاد والدول والبحار والجبال والسحب. سبحان الله. لما تكون تدرس في الفلك وفي عالم الفلك الضوئي. يا الله البحر الزخار والمحيط الذي فيه من الكائنات ما لا يعلم الا الله عز وجل. الجو وطبقة الاتموسفير الجو الغلاف الجو وما فيها من العجائب. سبحان الله. لو انت دارس ارصاد وترى خطوط الكنتور في العرض والطول يا الله تقول يا حول. لو درست علم النبات وما فيه من اسرار وعلم الحيوان وما فيه من اسرار وعلم البيولوجيا وما فيه من اسرار وعلم الهندسة الوراثية وما فيها. وبعدين تدخل على قطاع الهندسة تشوف العقود كيف تشيل الابراج الضخمة كيف سبحان الله. لما تدخل على عالم المناجم وما فيها من خيرات سبحان عالم النبات وكيف تستنبت النبتة من الارض عالم الاجنة وكيف تنشأ في بطون الله. تروح فين ولا فين تجد نفسك صغير بسيط تعرف مقام الله. فالمعجب يعني يقول فيه العلماء حتى في الاعمال الصالحة لان تبيت مذنبا نادما خير لك من ان تبيت قائما معجبا. وهذه يعني انت لو ما خرجت مني من الساعة هذه الا بهذه الجملة كفتك وكفتني انا شخصيا. لان تبيت مذنبا نادما نادم تائب افضل من ان تبيت قائما معجبا. ما ينفعش. فاول شيء من اسباب العجب وتورم الذات وتضخمها الجهل بالله عز وجل. ثم كثرة المادحين من حولك. يدخل مدير المؤسسة الجديد مع انه لسه الرجل مدير المؤسسة القديم غادر المؤسسة الاسبوع الماضي، بس التاني يدخل يقول له يا سلام، الكرسي كان ينتظر معاليك. انت سبحان الله الوحيد اللي تصلح هذه امر هذه المؤسسة وخللها. بك نكون ومن غيرك لا نكون. انت انسان العبقرية الفذة، فيك عدل عمر وفيك سيف خالد وفيك سبحان الله نبل السماوئل وفيك كرم حاتم. النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يمدح أخاه قال قطعت عنق صاحبك. انت قطعت عنقه بالمدح، لكن قل أحسبه أحسبه كذلك، لا أزكيه على الله. كثرة المادحين، شوف أنت تريد ناصحا لا مادحا. المدح يجعلك يعني تتورم ذاتك، دي مصيبة، لكن خليك إيه يعني. قال عمر رضي الله عنه رحم الله امرأة اهدى الينا عيوبنا، لان اللي بيهدي الينا عيوبنا بنخلي. شوف لو انا خرجت ومثلا يعني وثوبي ممزق وجدت اخ لي في الله على الباب، قال يا اخ فلان ثوبك هنا مقطوع من هنا لا تخرج به، بالله تفرح تقول جزاك الله خيرا. لو قال لك نفسك ممزقة انت متكبر، هذه نفس ممزقة، انت معجب، هذه نفس ممزقة، انت سبحان الله لا اله الا انت. فانت عندما تعجب تتورم الذات. ولذلك الذين خاضوا كثيرا وصنعوا مظاهرات ضخمة في من اساءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم ومقامه الكريم، انا استطيع ان اقول بكل هدوء، نحن كمسلمين كثير منا من يسيء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرأة المسلمة اللي اسمها فاطمة وأسماء ومشى بالشارع كاسية عارية، ألم تسئ هذه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ دي ما سئتش للرسول سبحان الله. الرجل الذي أكل ميراث إخوته أو أخواته سبحان الله الصغار، أليس هذا من المسيئين لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الزوج المتعجرف اللي الزوجة كل يوم تبيت وهي غاضبة وتدعو عليه كل يوم، أو بخيل أو بخيل سبحان الله العظيم، أليس هذا يعني مسيئا للنبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله؟ بذيء اللسان والمتعجرف والذي يعني هو مفتاح شر مغلق خير، الحسود والنمام والقتات الكذاب والأفاك سبحان الله والنصاب وذو الوجهين، ألم يسيء هؤلاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذين ينشرون الفوضى في المجتمع ويروعون الآمنين، أليسوا هؤلاء من المسيئين للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فاحنا معجبين بايه؟ لماذا سبحان الله؟ فانا ارى انك اذا اجتمع حولك ايها المدير كثرة المادحين لك، فاعلم ان النهاية غير طيبة. من اسباب سبحان الله العظيم العجب، العلماء يقولوا ايه علماء الاجتماع؟ علو اليد، يعني هو صاحب مال، صاحب نفوذ سبحان الله، او عنده نقاط ضعف، مريض نفسي. يا جماعة اعرضوا انفسكم على اطباء النفوس، واولهم علماء القلوب الحافظين لكتاب الله الدارسين للسنة المطهرة وللبعد الثالث للاحاديث سبحان الله. ليه؟ لان الانسان لما يكتشف نقاط ضعفه سبحان الله الا يكون عنده خلل في التربية، مدعوخت في التربية. قلت لكم من قبل ما من طاغية في التاريخ الا وله طفولة مشردة مشوهة. ايضا نحن اذا كبرنا على الكبر والعجب لابد ان الخلل يحيط بنا من كل اتجاه. فانا ارى والله اعلم ان اسباب العجب هذه، وان يعني تجد انك يعني هذا الدعاء الذي يجب ان نكرره، اللهم لا تكلني الى نفسي طرفة عين ولا اقل من ذلك، فان وكلتني الى نفسي وكلتني الى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، لكن يا ربك كلني إليك يا رب العالمين. هكذا يدعو الإنسان ليسد الخلل. لكن كيف نعالج هذه المصيبة وهذا التورم وهذا الورم النفسي وهو العجب؟ إن شاء الله بإذن الله كونوا مع بعض الفصل، إن شاء الله نضع لي ولكم الحل في أن يبعد عنا العجب. اللهم لا تجعلنا من المعجبين واجعلنا من النادمين على ذنوبهم دائما يا رب العالمين. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى. توقفنا يعني بعض من مظاهر او يعني كارثة هذا التورم النفسي، وهو كارثة العجب. قبل ان ادخل في العلاج، ايه مظاهره؟ طب ازاي اعرف ان انا معجب؟ يعني ان انا عندي هذا، والعياذ بالله، عندي هذا الورم النفسي الخطير. اول شيء كثرة الحديث عن النفس. كثرة الحديث عن النفس يعني ايه؟ انا انا انا وانا وانا، وينسى ان احدا امامه تماما. يعني ينسى ان امه، ينسى ان ده ابوه، ينسى ان هذه زوجها، هذه زوجته، هذا جاره، هذا موظف عنده، هذا مديره. لا، هو لا يرى الا نفسه، متورم وعنده قصر بصيره. مش قصر بصر، لا، ده قد يكون حد البصر، قد يكون نظره 6 على 6، لكن لا، بصيرته لا ترى، عمياء، رزق بعمى القلب، ان العمى عمى القلب، فاعمى القلب، فدايما يتحدث عن نفسه. الامر الثاني انه هو صعب جدا ان يقبل النصيحه. يقول ده ينصحني، سائقي ينصحني، مدير مكتبي ينصحني، زوجتي تنصحني، انا فاهم، انا عارف الصح من الغلط، انا اعمل عمره كل اسبوع واعمل حج كل سنه، وانا للاسف الشديد، هل تدري كم قبل رب العباد من هذا الذي تصنع؟ لا والله، لماذا تتكبر على خلق الله؟ ليه يعني؟ من انت؟ انت مين يعني؟ ولا شيء، انت ذره تراب تخلقك بقه، تنتنك عرقه، تميتك شرقه، هكذا قال علي لك رضي الله عنه. فالانسان دائما يتحدث عن نفسه. وقلت قبل الفاصل ان يمن دائما بالعطاء حتى على اولاده. انا جبت لكم واشتريت لكم وعملتكم وسويت لكم ودخلتكم احسن، لا والله، ولا كنت دخلتهم ولا غيره. فانت ليه تمن؟ لماذا يا اخي؟ اصنع، شوف، اصنع المعروف وانساه، واذا صنع فيك معروف فلا تنساه. هذه الجملة الثانية التي اريد ان تحفظوها، قلت قبل الفاصل، لان تبيت مذنبا تائبا نادما افضل لك من ان تبيت قائما معجبا. هذا امر. الامر الثاني، ان صنعت معروفا في احد فانساه، انسى تماما انك عملت معروف في انسان. واذا صنع فيك معروف وخير اياك ان تنساه. فعلامة ان انت متورم عجبا ان انت لا تقبل النصيحة، تريد ان تتحدث عن نفسك كثيرا، ان تمن على الاخرين بعطائك باي نوع من العطاء، ثم تستصغر من حولك، انت تراهم ذرات هائمة فوق السفوح، وانت عملاق كبير فوق جبل. لا لا لا لا، ليست هذه من صفة المؤمن. يقول ابو بكر رضي الله عنه: ليتني كنت شعرة في صدر عبد المسلم، او في جنب عبد المسلم. انت صديق الامة تتمنى في صف. وقال عمر رضي الله عنه: وددت مسجدا مثل هذا المسجد مليء بالرجال، برجال من امثال ابي بكر الصديق رضي الله عنه. ايه ده؟ ايه سبحان الله العظيم. لما قالوا للشافعي رضي الله عنه: نراك تكثر زيارة احمد، احمد بن حنبل تلميذه. شوف تواضع الشافعي. شوف، لا الله، والله هذا ولد يعني ارجو منه الخير ابدا. قالوا: يزورك احمد وتزوره. قلت: الفضائل لا تفارق منزله، ان زارني فبفضله، او زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. الله، يقول ان زارني فلفضله، او عنده فضل بيزورني، وان زرته فبفضله، لانه هو له فضل كبير سبحانه يزار، فالفضل في الحال. انظر الى هذه القيم. لما قيل للامام مالك: يا امام، ممن ناخذ العلم؟ كان تلميذ الشافعي رحل الى العراق ثم الى مصر. قال: ان اردتم العلم النفيس فعليكم بالشافعي محمد ابن ادريس. طارت الكلمه من المدينه المنوره على ساكنها وصاحبها الصلاه والسلام الى مصر، الى الفسطاط، مصر القديمه. وصلت الكلمه للشافعي. قالوا: الامام مالك يقول ان اردتم العلم النفيس فعليك بالشافعي محمد ابن ادريس. مش محمد ابن ادريس يعمل ازاي؟ والله يا اخوانا انتم ما قدرتونا، انتم لازم تاخذوا بالكم مننا، ما احنا نشوف ازاي. ادي مالك امام دار الهجره ماذا يقول عني، انتم ما كرمتوني. لا، ماذا قال؟ قال: كيف ذلك نتي مالك. الله. فلما سئل الشافعي عن ابي حنيفه قال: كل الناس في الفقه عيال على ابي حنيفه. يا الله، كلنا في الفقه كده عيال على ابي حنيفه. ايه ده؟ هذا هو ده ما عندوش ورم، ده مستأصل الورم سبحان الله. فاذا استصغار الاخرين، ثم من علامات هذا العجب وهذا التورم التعالي على الناس، ينظر الى الناس. شوف، ان رأيت ان الذي يخدمك في البيت اقل منك فانت معجب، ان رأيت ان السائق الذي يقود لك فانت معجب، ان رأيت الذي يقدم لك الشاي والقهوة في المكتب أقل منك فأنت معجب. لا تدري من عند الله عز وجل، من جليبيب رضي الله عنه لما وكان فقير وسبحان الله، وقصته طويلة لكن نحكيها في حلقة قادمة إن شاء الله. صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما لحده النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم إني أمسيت عنه راضيا، اللهم فرض عنه، جليبيب هذا كان لا يعرف أحد، يقول الرسول في أحد إني أفتقد أخي جليبيب، أخي جليبيب فين، فين جليبيب هذا، غلام يباع، خادم عبد يباع واشترى. فلما قال اللهم إني أمسيت عنه راضيا اللهم فرض عنه، قال ابن مسعود يا ليتني كنت صاحب هذا القبر، يا الله يا ليتني كنت إيه، كنت صاحب إيه هذا القبر الذي بات مرضيا عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلب له الرضا من الله سبحانه. طيب وجد المرض، واحد يعمل ايه؟ اول شيء لازم يشعر نفسه او يحاول ان يخمل ذكره. يعني يخمل ذكره يحاول يعني يتغاضى عن المناطق التي يشار اليها بالبنان، يعني علينا بالناس الذي ان غابوا يعني لم يفتقدوا، واذا حضروا لم يعرفوا، لا يشار اليهم بالبنان. سبحان الله، ماذا تقولون في هذا؟ رجل تفوح منه رائحة الغنى والثراء، يعني كان راكب سيارة كده مثلا رولز رايس ولا مش عارف ايه من السيارة من تحت البنى، وبعدين العطور وبعدين فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم ها ماذا تقولون في هذا؟ قالوا هذا ان قال سمع الناس، وان خطب زوجه الناس. هذا المنطق. شوية كده مر واحد كده يا ستار يا رب تفوح منه رائحة الفقر، حتى يقول حكيمنا العربي حتى الكلاب ان رأت غنيا حركت اذنابها وان رأت فقيرا كشرت انيابها، لانه خايفة تاكل معاه، ياكل معاهم يشد عظمه ولا شيء من من من من حنك الكلب، والعياذ بالله، نسأل الله السلام سبحان. المهم فمر الفقير قال ما تقولون في هذا؟ هذا ان قال لم يسمع له. يا عم اسكت يعني وانت تفهم في ايه، من انت؟ سبحان الله. طيب اذا قال لم يسمع له، قال وان خطب لم يزوجه الناس، يزوجه على ايه؟ كله انا هيفطر البنت فقر ويغطيها فقر ويعشيها فقر، لا لا لا سبحان الله. وان خطب لم ينكح، طب لم يزوجوه. قال رب واحد من هذا خير من كذا من امثال هذا. ولعل العالم الجليل اللي قاعد عنده واحد كده من عليه القوم متأفف، في والله عدية قوم وضعهم مركزهم الاجتماعي والمادي في مواقف طيبة ولكن أهل خير ويجلوا لأخلاقهم ولأعطائهم، والإسلام لا يتكلم عن فقر وغنى، يتكلم عن أخلاق. الإسلام جمع يعني المليارديرات من أمثال عبد الرحمن بن عوف وأبو بكر وعثمان، وجمع عمار وبلال وعبد الله بن مكتوم وجليبيب رضي الله عنهم جميعا بهذا وذاك. المهم فدخل الرجل الفقير في المجلس، الغني لملم عباءته، يعني غير يعني، قال له الشيخ أخفت أن يعديك فقره أم خفت أن يعديه غناك؟ أنت خفت من فيروس الفقر أو ميكروب الفقر أو يعني يعني يعني جرثومة المسكنة أنها تعديك، أم خفت أن يعديه غناك أو الغنى بتاعك المدد بتاع الغنى يروح لك؟ فقال الرجل الغني يعني خلاص عرف أنه إيه الورم بدأ، نزلت له عن نصف مالي. قال الرجل الفقير هل تقبل؟ قال لا. قال لما؟ قال اخشى ان يدخلني من العجب والغرور ما دخله. انا تبقى مصيبة. سبحان الله. اول شيء عشان اعالج المسألة دي نخمل، يعني اخمل الذكر، لما تلاقي ان انت مستحب لك الكلام والناس بدأت تسمعك اخلل من الكلام، قل انا عايز اسمعكم، انا اللي عايز اسمع. الم يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن مسعود يقول او عليك وقد نزل يا رسول الله؟ قال اريد ان اسمعه من غيري. سبحان الله. وسيدنا الكريم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام يا ربي دلني من هو اعلم مني؟ قال الخضر اعلم منك. فين؟ عند مجمع البحرين. راح بكل تواضع، ما فيش لا عجب ولا ورم ولا غيره. هل على ان تعلمني مما علمت رشده؟ انا اتمنى قبل ان اموت ان شاء الله، وقد يكون يعني هذا يكون قريب ان شاء الله، العبد المؤمن، العبد المؤمن سبحان الله، يعني يعني اتمنى ان اسمع عربيا مسلما يقول اسمع منه كلمه الله اعلم بس. الله لا، انا افتيك فيها، انا اقول لك فيها. ف في الاقتصاد يتكلم، في السياسة يتكلم، في العلوم الاستراتيجية يتكلم، في الخطط المستقبلية، في الخطط العسكرية، في الفقه، في أصوله، في المواريث، في كل شيء. طب مش الله أعلم؟ ده لا، ده حتى من العجيب أن الإنسان يتحدث بكل ما يعرف حتى لو كنت متأكد. فأنت لما تلاقي نفسك يعني بيسمع لك أو يعني ناس، لا أنصت. وبعدين يعني أحسن الفهم عن الله عز وجل. أنت في الدنيا عبد، يعني لا قيمة لك إلا بطاعة الله عز وجل والاستقامة على طريقه. إن الذنب خير لك من العجب. ليه؟ لأن العجب مصيبة. وبعدين لما تعمل عمل صالح استصغره، وإحنا عملنا شيء، هو في إيه؟ سبحان الله. وانساه، انسى أنك عملت عمل. يقول والله أنا قمت الليل وعمل. لا نريدك هكذا، لا نريد منك هكذا. احنا عايزين سبحان الله العظيم ان انت يعني قلل العمل. لان سيدنا موسى بتواضعه لما نهره الخضر، ويعني يعتبر رفض او رق تعينه تلميذ، قال انك لم تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. سيدنا موسى بكل ادب، ما فيش عنده عجب، قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. السيرة الذاتية اللي بيسموها أولادنا بالإنجليزي السي في، السيرة الذاتية بتاع سيدنا موسى، سيرة معطرة، سيرة كلها مؤهلات عليا. كريم الله ورسول الله ونبي الله، وهو الرسول الوحيد الذي كلمه ربه وأوحى إليه بدون جبريل. جبريل لم يتدخل في إلقاء كلمات الله إلى سيدنا موسى عليه السلام، وهو الذي يعني فيه سبحان الله صفات ما في جزء من القرآن إلا وذكر عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. كل المؤهلات دي، وسيدنا موسى يقول له هل أتبعك؟ يقول له إنك لن تستطيع. يقول له إن شاء الله ستجدني صابرة. فإن يعني خلاص. وبعدين يقول لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. وراح وفي الأول خرق السفينة. أخرقتها؟ راح قتل الغلام. أقتلت نفسا؟ عدل الجدار. إن شئت لاتخذت عليه أجرا. جي في الآخر قال له هذا فراق بيني وبينك. وبعد ما فسر له الموضوع، أتاري كمان الأستاذ اللي هو الخضر ما عندوش ورم العجب، مش يقول له ها مين الأعلم، الكليم ولا الرجل ده مخمول الذكر؟ ها الرجل ده اللي في الفضائيات ولا الرجل التاني إمام المسجد؟ أبدا، من يعلم من أفضل من من؟ فسيدنا الخضر يقول له إيه؟ وما فعلته عن أمري. فكر ان دي يعني مخ ولا عقل ولا ذكاء ولا نباهة ولا لا لا لا لا, لا. وما فعلته عن امري. يا الله وما فعل. اذا الانسان يتعلم من هذا، استصغر نفسك، صغر نفسك سبحان الله، انسى العمل الصالح، افهم عن الله جيدا من انت. ولذلك لما تتعامل بالتواضع، والتواضع هو النعمة الوحيدة التي لا تحسد. اي نعمة في الدين او في الدنيا تحسد؟ المال يحسد، والعلم يحسد، والعبادة تحسد، والولد الصالح يحسد، كل الحسد وارد سبحان الله، إلا نعمة التواضع سبحان قليل. واجعلنا يا رب من هؤلاء القليل. أنا أريد بس أن أنبه قبل أن ندخل على فاصل ونستقبل إن شاء الله مكالماتكم التي اشتقنا إليها، أن يعني ضعوا في ذهنكم أننا عباد لله، يجب أن نتخلص من ورم العجب، لأن التخلية قبل التحلية، حتى نصل إلى بر السلامة، وتصل بنا سفينة السلامة إلى جبل الجودي بالهداية والاستقامة. إن شاء الله كونوا معي بإذن الله بعد الفاصل، نتواصل معكم إن شاء الله، ونحن نتكلم عن تضخم الذات. نسأل الله أن يبعدنا عن هذا المرض، نحن وأنتم وكل من يحب. لا إله إلا الله محمد رسول الله. كونوا معي بعد الفاصل إن شاء الله. إنك لآيات لقوم يتفكرون. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى. من أستاذ التواضع؟ هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هيأه تفوقه أن يكون واحدا بين الجميع، فعاش بتواضعه واحدا بين الجميع. يراه الأعراب فيرتعش، يعني هذا هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في من اللي ربنا بيكرمه بأن يراه في الرؤية، لا يستطيع أن يملي وجهه في أو عينيه في وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمرو بن العاص قال كنت أجلس مع رسول الله ما مليت وجهي ولا عيني في وجهي حياء من عليه الصلاة والسلام وهيبة سبحان. ورغم ذلك يقول الأعرابي لما ارتجف ما أنا إلا ابن امرأة، قال هون علي ما أنا إلا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. يدخل على الأعرابي جلف، يقول هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. يقول لقد أوذي أخي موسى أكثر من هذا فصبر. يا الله. يقول اعدل يا محمد. قال ويحك، يعني إن لم أعدل أنا فمن يعدل؟ لا إله إلا الله. ورغم ذلك ما بطش بالرجل. سبحان الله. أمنا عائشة لما جاءت بأبيها أبو بكر عشان يصلح بينهما، قالت قل أنت يا رسول. قال قولي أنت يا عائشة. قالت لا، قل أنت ولا تقل إلا حقا. فما تحمل أبو بكر هذا من ابنته فضربها وقال من لا يقول إلا الحق، أو يعني من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقول الحق؟ أنت تقولي قل ولا تقل إلا حقا، طب من غيره اللي يقول الحق؟ ورغم ذلك ما عاتبها. سبحان الله، هذا تواضع منه صلى الله عليه وسلم. قال كان إذا دخل يخسف نعله، يرقع ثوبه، يكون في مهنة أهله، فإذا جاء وقت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. سبحان الله، يعني متهين لين. سبحان الله. فالإنسان يقول المنطق اللين يغلب الحق البين. منطق لين، كلام طيب. أنت لا نريد منك من التواضع ده ثمرته إيه؟ وجه طلق ولسان لين. عايزين ألسنة لينة، مش كلنا متورمين، كلنا عندنا. وبعدين لما الأورام، أورام العجب تنتشر في المجتمع، هل هذا مجتمع آمن؟ هل هذه بيوت آمنة؟ لا. احنا عايزين ناس كده التواضع يسري بينها، التواضع كده ايه يمشي بين الناس، يبقى الناس تتعامل مع بعض بالايه، سددوا وقاربوا. ليس الذي امامي ملك من الملائكة، ولست انا ملك من الملائكة، بل بالعكس انا في نقائص كثيرة وفي بعض حسنات، وانت كذلك في كثير من الحسنات وبعض من النقائص. فيبقى نتغاضى كما قلت من قبل عن السياسة الثلاثية: تغافل، تغافر، تصالح، صبر. تغافل ان اتغافل عن بعض عيوبك، اغمض. احيانا سبحان الله تحسن الى انسان 20 سنة و 30 سنة ولكن ينقلب عليك. لكن ايه؟ احسن ولا تنتظر الاجر الا من الله، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يبدو التواصل. بسم الله. السلام عليكم. ام عبد الرحمن، ما شاء الله، ام عبد الرحمن من عجبان، اهلا وسهلا. يعطيك العافية فضيلة الشيخ. يبارك فيك يا بنتي، أهلا وسهلا. بيتك آمن دائما إن شاء الله. يرضى عنك يا بنتي. دكتور بدي أسألك، أنا زوجي والده توفاه الله من 3 سنوات رحمه الله، نعم. ولما سافر لبيتهم وشاف أوراقه وكتبه الخاصة، وجد أنه والده كاتب في مذكراته أنه زوجي يحج عن أبوه، يعني يؤدي فريضة الحج عن والده. طيب، نعم. والده كان بصحة وبعافية ويمتلك المال والحمد لله رب العالمين. طيب. ومرض. طيب. مرض عضال وما قدر يحج. طيب. فهل واجب على زوجي انه يحج عنه؟ طيب، هل حاضر. هذه تعتبر وصيه ام حاضر. لا؟ حاضر، ما شاء الله، بارك الله فيك. بارك الله، يرضى عليك، الله يرضى عنك. محمد من السعوديه، السلام عليكم. السلام عليكم. الو. ايوه، السلام عليكم محمد. السلام عليكم. السلام. مرحبا يا ابني، كيف حالك يا شيخ؟ يبارك فيك يا ابني ويكرمك. جزاك الله خير يا شيخ، الله يرضى عليك يا شيخ. انا حاب اسال سؤال عن العلم. عن العلم؟ نعم، على العلم. هل العلم في اثناء في عملنا في الشركات، في بعض الشركات، وجب علينا انه بعض الاشياء نتعلمها ان نكتمها على غيرنا؟ فهل هذا يعتبر ضد واجبنا الديني ان نعلم غيرنا؟ واذا كانت الشركه قد طلبت منا هذا الامر، طلبت ان تعلم غيرك؟ نعم. نعم. طيب، شكرا جزيلا، بارك الله فيك. ابو جراح من ابو ظبي، السلام عليكم. بارك الله فيك. السلام. مرحبا ابو جراح. مرحبا. نورت الشاشه، الله يرضى عليك. المناره بالجالسين امامها، الله يكرمك. الله يحفظك ان شاء الله، دعينا ودع الوالده وجميع ثبتنا وياك يا رب. ابو جراح، تفضل ابو جراح. شو اخبارك ان شاء الله؟ طيب والله، مغمور فضل الله. ابو جراح، الحمد لله، الله يحفظك. تفضل حبيبي. الحمله العشوائيه اللي على الرسول صلى الله عليه وسلم. ايوه، فهاي حملة يعني صراحة مغرضة من الناس. احنا كيف نبادل نبعد عن الكلام عن الرسول صلى الله عليه وسلم والافتراءات اللي يسوونها؟ نعم، صراحة نعم. فافتراءات كثيرة ومو أول مرة طويل العمر. ماذا يجب على الدول العربية والإسلامية أن تتخذ من هذا الشيء؟ حاضر أبو جراح. والسؤال الثاني، كيف نجنب عيالنا عشان لا يشوفون هالأشياء المسيئة عن رسولنا الكريم، عن الصحابة رضي الله عنهم والمؤمنين وجميع الرسل؟ حاضر. جزاك الله خير، رحم الله والديك. الله يرضى عليك، بارك الله فيك يا جراح. أم نور من العراق، السلام عليكم. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام يا بنتي ورحمة الله وبركاته. العفو دكتور، طبعا الموضوع كله شيق وكل شيء خبل مالك، بس والموضوع لان البيوت الامنه كلش نحتاجها، مو بس بالعراق، بكل الوطن العربي. نعم. لان البيوت صدق صارت مو امنه. نعم. سؤالي لك، اذا كان الشخص اللي معظم نفسه، نعم، هو رب الاسره، أيوه، وتخلى عن اطفاله بصوره يعني مو طبيعيه، نعم نعم، زين شنو واجب الام اتجاه الفرق؟ طيب طيب، بارك الله فيك. وأنا أشكرك جد، وأريد يعني أطلب منك طلب أنه تزيد من هذه المحاضرات بالبيوت الآمنة. حاضر. يعني البيوت كلها صارت مو آمنة. إن شاء الله رب العالمين. أنا أشكرك جد. بارك الله فيك يا بنت. بارك الله فيك. أم محمد من دبي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. أهلا وسهلا. دكتور عمر، حضرتك ذكرت الحين في المحاضرة، عفوا في خلال الحين يعني الحلقة دي، أنا ذكرت أنه مثلا التعامل مع الخادم أو الخادمة مثلا أو السائق أو السائق مثلا، نعم، أنه إذا الواحد يتكلم بيكون عجب. نعم. طيب مثلا إذا كانت عفوا هي ما بتفهم علينا، مثلا إذا ما فهمت علي مثلا أنا، أو مثلا صرخت لها، أو مثلا عليت صوتي، أو قلت يا ربي هذه يعني عفوا بالكلمة يعني اسمح لي، أنا مثلا هذه غبية أو ما تفهم، فهل هذا عجب؟ لا والله أنا مش عجب يعني، بس إنه هي عدم يعني إنه مثلا يعني كيف أوصل لك إياها الصورة؟ عايز أصنفها بإيه يعني؟ هذا تواضع منك معذرة يعني؟ لا مش تواضع، لا عفوا مش تواضع، لا سمح الله، أنا ما بذكر كيف استعربنا، بس مثلا إنه مثلا هي مثلا تطلب منها شيء أنا مثلا تعاند، أو مثلا إنه ما تسمع مثلا. لا أنا خليني معاك، فرضنا إنها غبية، خلاص مستوى الذكائي ما عندهاش مستوى ذكاء، تمام؟ غبية. تمام. هل وصف الإنسان بما هو فيه أليست غيبة؟ غيبة صحيح. انا من انا مشكلتي اني بتكلم مع يعني اني بتكلم قدامها، حتى يعني مثلا اقول مثلا ما هي قدامها، ما هي ما. طيب خلاص، انا انا انا فهمت ام محمد، فهمت ام محمد، خلاص انا اجيبك ان شاء الله. حاضر. الله يجزاك يا رب. عبد الله من العين، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كيف حالك؟ مرحبا حبيبي، مرحبا، اهلا وسهلا. مرحبا بحضرتك. والله انا عندي استفسار بعد اذن حضرتك. انا كنت شغال في بنك من البنوك الربويه. تمام. وطبعا دخلت في دوامه البنوك ديت، ودخلت في دوامه الديون، الى ان وصلت ان انا اوريدي استدمت من اكتر من مكان، ومش قادر اخرج من المجال دوت. وكان في فتاوى كتير بتقول، فتوى تقول اترك اللي انت فيه دوت وحاول تغير العمل، وفي فتاوى بتقول ان انا طيب ان انت يعني تحاول تشوف عمل طيب يكفيك. لا خلاص عبد الله. طيب طيب، ما هذا هو السؤال، وصلت عبد الله الفكره. حاضر، بارك الله. ام محمد من السعوديه، السلام عليكم. طيب انقطع الخط. طيب طيب، نبدا في الاجابه قبل ان يسرق. ام عبد الرحمن من عجمان بحث زوجها عن في اوراق ابيه الذي توفاه الله، فوجد انه هو كتب ان يجب على ابنه ولد هذا ان يحج عنه. هل هذه وصيه؟ نعم هذه وصيه، حتى وان كان يعني كان قادرا على الحج، لكن كتب في وصيته ولم يحج ان يحج عنه ابنه، وانت ومالك لابيك. فمش عايز يا ام عبد الرحمن تدخل النفس الاماره بالسوء، او الشيطان يسول ان يعني كيف ابوه كان يجب يحج وما حج وكان يستطيع ولم يؤدي، وانما هذا مال اولادك. لكن ان شاء الله ببره بابيه ربنا هيبارك ان شاء الله في المال باذن الله، لان ابوه كان سببا في وجوده زوجا لك. محمد من المملكه يسال عن العلم الذي يتعلمه في المؤسسات والشركات، هل اذا كتم ولم يعلمه لغيره، هل طبعا كتمان العلم، ومن كتم علما علمه الله انما يلجم بلجام النار يوم القيامه، وجب يا محمد ان تعلم غيرك ان شاء الله. اخونا الحبيب ابو جراح ربنا يبارك فيه، الاساءه للنبي صلى الله عليه وسلم، او لا يا ابو جراح لا تنشغل، ما اسيء الى النبي صلى الله عليه وسلم على مر التاريخ الا وانتصر الاسلام ولمع نجم رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر، هذا هو النور والسراج المنير الذي يعني اذا نبحت الكلاب عليه زاد بهاء صلى الله عليه وسلم. كيف يعني نخلي اولادنا يدافعوا سنته وتتسلم؟ هنا هو خير يعني توضيح ودفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. بنتنا من العراق كانت تسأل عن ان رب الأسرة الذي تخلى عن أسرته وهو رجل معجب، وماذا تصنع الأم؟ تصبر وتحتسب وتنوي بصبرها ان يبنى لها بيتا بجوار بيت آسيا امرأة فرعون في الجنة اللي بتصبر على سوء خلق زوجها يبنى لها بيت بجوار قصر آسيا امرأة فرعون. ومن تدرك هذا الشأو الكبير ومن صبر على سوء خلق زوجته ايضا عشان الرجال لا يغضبون مني اعطاه الله مثل ما اعطى ايوب على صبره. بس مش عايز اثناء الحلقه الزوج الان ينظر لزوجته ولا شوف انا ايوب اهو مسكين سبحان الله. كان الله معك يا ايوب وكان معك يا اسيا. طيب ام محمد من دبي. طبعا بعض من الخدم والذين يعملون عندنا في البيوت يسيئون الى اصحاب البيت كثيرا بعدم الامانه بالاهمال بعدم تاديه العمل كما ينبغي بعدم تطبيق العقد المبرم ما بين صاحب البيت والمكتب الذي جاء بهذه او هذا. احنا وجب علينا ان نصبر قدر الاستطاعه وجب علينا ان نتحملهم قدر الاستطاعه. لا نريد ان يتركونا وبعد سنتين او اربعه وقد علقت ذنوبنا بهم او هم تسببوا في كثرة ذنوبنا. لان الغيبة غيبة انت غبية وهي غبية فعلا. لكن من قال لاخي قال ان كان في اخي ما اقول قال فقد اغتبت ان لم يكن ما فيه ما اقول فقد بهته. يبقى اذا القضية اربط بس لساني وتعلم عليه الصبر زي ما عمل سيدنا علي. بيعه يا امير المؤمنين مدام الولد مؤذي وغير مفيد في البيت بيعه. قال ان لا استطيع. لماذا؟ قال اتعلم عليه الصبر. فالانسان ينظر الى هذا. يقال ان الحجاج وقع في نهر الفرات وكان يغرق وبعدين فرح المريدون حولين الحسن البصري الحمد لله قال انقذوني الحسن البصري فتعجب الناس تنقذه قال غرت ان يموت شهيدا. هذا واحد فهم ما شاء الله عليه. طيب الاخ عبد الله من العين كان بيعمل في بنك ربوي وطبعا لحقته الديون. فأنا أرى يا عبد الله كن واضحا مع نفسك ابدأ بتوبة صادقة أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله أكثر من الاستغفار حتى يسدد الله دينك. اعمل أي أسباب ألا تقترض مرة أخرى. حاول أن تسد ما عليك ولا داعي لأن توسع دائرة الدين. عليك بتقوى الله والمال الحلال إن شاء الله رب العالمين. أحبتي في الله أنا أريد أن أوجز ما كنت أريد أن أقوله. لا أتمنى أبدا أن تكون هذه الحلقات عبارة عن يعني دردشة مني لكم. لا انا يعني دون ان تدروا انا اعلق في رقابكم كل يوم اربعاء او كل يوم في كل مرة في هذه الحلقات امانة ومسؤولية. والموضوعات التي اقولها هي من مدرسة الاخلاق. هذه المدرسة التي يجب ان تنتشر لها فروع في كل انحاء العالم الاسلامي وكل بيت امن حتى تصير البيوت امنة. البيوت لن تأمن بالكبر ولا بالعجرفة ولا بالتورم ولا بالعجب ولا بالرياء وإنما تصلح البيوت وتأمن بالتواضع والخلق الحسن. وقال ربنا لحبيبه صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. وقالت عائشة كان خلقه القرآن فلقد كان قرآنا يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم. أدعو الله عز وجل أن يجنبنا سوء الأخلاق ومنكرات الأخلاق ومنكرات الأعمال وأن يجعل بيوتنا آمنة وأن ينصر الله إخواننا في سوريا على هؤلاء الطغاة الذين يقتلونهم ويسفكون دماءهم. أدعو الله لهم بالنصر وأدعو الله لموتاهم بالشهادة وأدعو الله لرجالهم ونسائهم بالأمن والأمان وأن تعود سوريا عظيمة بين بلاد العربية والبلاد الإسلامية مرة أخرى وأن يكون الله مع أبنائنا في فلسطين والعراق ولبنان وكل أرض الله. لا تنسونا من صالح الدعاء. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آياته أن خلق لكم من أنفسكم